الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في درس السابق عند شرح الاحاديث التي وردت في الباب السابع باب ما جاء في الرثى والتمائم، وانتهينا من شرح هذه الاحاديث وبقيت معنا المسائل. يقول فيه مسائل: الاولى تفسير الرقى والتمائم، الثانيه تفسير التولى. قلنا التمائم شيء يعلق على صدور الاولاد يظنون او يعتقدون انه يدفع الحسد والعين، والرقى الشيخ قال عنها هي تعويض او العزاء، وقد رخص بعض السلف وقد رخص فيما ثبت به دليل الحديث: لا رقيا الا من عين او حمر. المساله الثانيه تفسير التولى، وذكر فيها الشيخ تفسير ابن مسعود الذي رواه الحاكم وابن حبان: التولى شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه في زوجها الى زوجها، ويحبب الرجل الى زوجته. التولى بكسر الكاف. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرقى والمقصود بالرقى الشركية إلا ما قصه الدليل. لا يبتي ولا بكسر الكاف كما بيناه في الدرس السابق. والتمائم من الشرك والتولة من الشرك، أما الرقى ففيها تفصيل إن كانت كما بينا قبل ذلك بكلام الله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبالكلام العربي والذي يفهم، وأن من يقولها يعتقد أنها لا تضر ولا تنفع بحد ذاتها، ولكن الضر والنفع بيد الله عز وجل. إن كان كذلك فهذه رقية شرعية، إذا افتقد شرط من الشروط هي رقية غير شرعية، وقد تكون شركا كإن إذا كانت بكلام غير عربي أو بأسماء جن أو ملوك أو شياطين وما شابه ذلك. ومنهم من يقطع القرآن تقطيعا معينا ويقول هذه رقى وتمائم وما شابه ذلك. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، ليس من هذا الشرك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وبينا أن الراجح وفعل الأكثرين وقولهم أنها لا تجوز، يعني مكروه، لا نقول حراما إنما هي مكروه. حتى ما يروى عن عبد الله بن عمرو كنا يحتمل أنه كان يكتب له حتى يحفظه، ولا يكتب لأجل أن يحفظه من العين ومن الحسد. المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذاك، من العين ولا عن العين؟ عن العين، يعني كلاهما. تعلق الوتر على الدابة من أجل دفع العين، أو من العين بالعين أو بالعين أو الميم فهو من أجل الحسد يعني. من ذاك، وقلنا الأوتار هو وتر القوس، كان إذا بني وأصبح قديما فكوه من القوس وعلقوه على الدابة أو علقوه على صدر أبنائه. هي اللي الخيط، القوس عبارة عن عصا من نوع معين وخيط من الحرير أو ما شابه ذلك فيشدها حتى ينفلت السهم، فالوتر هو الخيط الذي يربط في القوس. السابعة الوعيد الشديد على من علق وتره، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. نعم. هذه الأيام؟ لا، هو طوروه فبقى عقد حبل معين، هو يعني كان عندهم يعني يظنون إن هذا الوتر في القوس له مكانة معينة لأنه قتل به وما شابه ذلك، فبدلا من رميه لا يعلقونه لدفع الحسد. الآن ما في أقواس، وبالتالي فلا أوثق. في بقى بدائل أخرى، خرزا ودعا وحجاب ويعلق صندل وعرس علقها على الباب، وهذه أشياء عرس يستطيع عرس كده وعلقها على الباب تبقى كده ليه؟ حتى تدفع الحسد. وجاهد يعني يتبع الناس فيما يقعون فيه. هو يستفصل منه هل يعلقها لأنها تضر أم تنفع، هل يعتقد أنه إذا فعل ذلك انتهت القضية فده شرك أكبر، أم هي كسبب من الأسباب كما يفعل الناس هذا شرك أصغر، يعني لن يخرج أيضا. هو لماذا علقها؟ تقليدا للناس، يعني لو أن الناس أضاعوا أموالهم وقطعوا هل سيفعل مثله؟ طبعا لا. ليه؟ لأن فيها ضرر، فهو يفعل ذلك لأنه قلنا أنه يأتي من رأيه مصلحة، صح؟ يبقى يستفصل منه هل يعتقد أنها بذاتها تضر وتنفع، يبقى هذا شرك. إن كانت لا بل هي سبب يبقى هذا شرك أصغر. طيب الثامنة، فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا من خلال حديث سعيد بن جبير، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. قلنا أن هذا كما أشار إليه صاحب فتح المجيد أن هذا مما لا يقال بالرأي ولا بالكلام، إنما لابد أن يكون قد سمعه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن له حكم الرأي. التميمة، التميمة الحجاب، يعني واحد عمل له ورقة زي كده وعليها يعني هكذا وحطها تحت المخدة وحطها في الطريق أو في جيبه، دي تقطع. يبقى مش تميمة بقى، مع المسألة أخرى، هل التمائم من القرآن تجوز أم لا؟ فيها كراهة. بالشروط بقى، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تروحش مثلا لرجل قوي لا علاقة لك به وبعدين تتبحر ومسك متحمل. إنما مثلا وجدت ذلك مع زوجك كما فعل ابن مسعود مع امرأته زينب لما في خطة ورجل يهودي تفل لها فيه فانتزعه ابن مسعود، مع مثلا ولدك مع أخيك الصغير مع خادمة كان واحد شغل عندك في الشركة بتاعتك السواق بتاعك، إنما تروح لواحد في الشارع هيك. التاسعة، أن كلام إبراهيم لا يقارب ما تقدم من الاختلاف، لا كلام إبراهيم النفعي أحد تلاميذ ابن مسعود لا يقارب ما تقدم من الاختلاف، يعني الكلام للإمام أحمد الذي رواه عن إبراهيم، قلنا توفي سنة 96 من الهجرة رواه 50 عاما، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كلام عن من؟ عن تلاميذ ابن مسعود أو أصحاب ابن مسعود، وليس الكلام عن كل الصحابة. فهو الشيخ يقول في المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، يعني بين الصحابة هل يجوز أم لا، لأنه روي عن عائشة أنها أجازته ظهر كلامه، وعبد الله بن عمرو روي أنه كان يعلقه على صدور أبنائه. لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. لتعليق الشيخ عليه رحمة الله عبد الرحمن بن نصر السعدي قال لعمر الرقي، ما هذا كلام أول ولا الرقي؟ هي الكلام الجاي هو التبرك بالحجر والشجر، هو لا ينبغي، هو خلاف الأول ولكن لا شيء فيه، يعني هي مباح ولكن خلاف الأول، لأنه لو طلبها خرج من السبعين ألف. طبعا الكلام عن الرقي إيه؟ الشرعي. لا يتحسن، يعني يتحسن فيها بعض وفيها صفة. هو يمكن في التوجيه عشان واحد يحفظ والقوارين كان على نوع، عشان احنا قلنا ذلك ان هو توجه انه كان يعلقها من اجل الحفظ وليس حفظ القران وليس حفظ من العين. يقول اما التمائم، احنا قلنا في الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، في تقدير كمان باب ما جاء في الرقى والتمائم من النهي اللي ورد فيها من النهي، لان لو نظرت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تبقى قلاده ورقبه بعير او رقبه انسان يبقى من النهي عن ذلك وما ثبت او ما ورد عن السلف. اما التمائم فهي تعاليم تتعلق بها قلوب متعلقيها. انظر الرد على الالك اللي بعملها زي ما الناس بتعمل، لا هو ما فعلها الا لانه ظن انها تفعل شيئا. والقول فيها كالقول في الحلقه والخيط كما تقدم، فمنها ما هو شرك اكبر كالذي تشتمل على الاستغاثه بالشياطين او غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك كما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني انت تغرق وقلت يا فلان اغثني خذ بيدي، هذا ليس شركا لانه يستطيع ان يمد لك يده او حبلا وتتمسك به فينقذك، انما تقول يا فلان اغثني واكشف الضر عني وابعد المرض والخطر عني وابلي، هذا كله ليس الا الله عز وجل، فلو طلبته من غير الله كان هذا شرك. ومنها ما هو محرم يعني من التمائم كالتي فيها اسماء لا يفهم معناها لانها تجر الى الشرك. هو هناك وضح التوضيح يعني ابين من هذا، قال ان علقها ويعتقد انها تضر وتنفع بذاتها فهذا هو الشرك الاكبر، اما ان كانت كسبب وليست هي في حد ذاتها تضر وتنفع فهذا ليس من الشرك الاكبر بل من الشرك الاصغر، وهذا يفعله كثير من الناس. واما التعاليق التي فيها قران او احاديث نبويه او ادعيه طيبه محترمه يعني ليست من القران ولا من السنه، ولكن يا ربي ادفع عني الضر، هذا ما جاء في القران ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه، ولكن المعنى طيب، فالاولى تركها لعدم ورودها عن الشارع يعني في القران او في السنه، ولكونها يتوسل بها الى غيرها من المحرم. يعني لو الناس تعودوا على ذلك خلاص ليس هناك مانع من التوسع، فيتوسعون وياتون بكلام اخر، ان هذا كلام طيب ياتون بكلام اخر غير طيب، فسدا للذريعه يبقى ايه نترك حتى التعاليق التي فيها قران او احاديث. ولان الغالب على متعلقها انه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذره والحمام يعني لن يقلع الحجاب وما شابه ذلك. واما الرقى ففيها تفصيل، فان كانت من القران او السنه او الكلام الحسن فانها مندوبه في حق الراقي، يعني اللي هيرقي هذا مندوب مستحب له، لانها من باب الاحسان ولما فيها من النفع، بل ان ترك هذا الانسان يعني ولم يرقيه ممكن يشتد به الامر، ونحن نرى ان الناس لا عقيده عندهم يتذبذبون، يبقى معمول لي عمل نروح لفلان وعلان، فهو ان رقى هذا هو الافضل والاحسن، وقد تكون في حقه وجهه، يعني يعلم هذا الانسان اي شيء يصيبه على طول يذهب للساحر هذا. يذهب للساحر، ففي حقه لابد ان يرقيه حتى يدفع الله عز وجل عنه ما به، فلا يذهب لذلك الساحر. وهي جائزة في حق المرقى، اسم مفعول رقى مرقى او المرقي، هي رقى يبقى المرقي، رقى يرقى يبقى مرقي زي سعى يسعى مسعي، يبقى في حق المرقي يبقى هي جائزة وليست محرمة، وطبعا ليست مندوبة، الا انه لا ينبغي له ان يبتدئ بطلبها، يبقى لا يطلبه حتى لا يخرج من السبعين، انما عرض عليه ارقيه والله ما ترى ان اردت ان تفعل لا باس ان لم ترد خلاص، فيعني كانك تتركه بالخيار ولم تعزم عليه. فان من كمال توكل العبد وقوه يقينه انه او ان لا يسال احدا من الخلق لا رقيه ولا غيرها، ولذلك كان من السبعين الف لا يرقون يعني لا يطلبون الرقيه من احد. زي ما قلنا قبل ذلك إيه؟ لا يسترقون، انما لا يكون لكل نشاط، بل ينبغي اذا سال احدا ان يدعو له ان يلحظ مصلحه الداعي والاحسان اليه بتسببه لهذه العبوديه له مع مصلحه نفسه، وهذا من اسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعه التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها الا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة لغير الله. فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. السبب شرعي أم لا؟ سبب قرآن أو سنة، ولا السبب ثاني كلام من هنا أو من هنا؟ والغاية هل هو قالها تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع الضر عن أخيه المسلم، ولا قالها ليكتسب من ورائها مالا أو شهرة أو غير ذلك؟ تفضل. ها؟ ما هذا يرجع فيها للسنة، يعني مثلا كان يقرأ في يجمع كما علم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كتفيه، كان حديث عائشة كان إذا مرض أحد من أهل رقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع كتفيه وينكث فيهما، يدخل فيهما ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثم يمسح. هذه رقية ماشي، ما هي رقية إن هو قرأ ومسح أو يرقي نفسه بهذه الصيغة أو بهذه الكيفية، أو يقرأ عليه الفاتحة كما قرأه سعيد الخدري في حديث الرجل الذي لدغه الثعبان، يقرأ على الذي المندوب يقرأ عليه مباشرة على مكان اللغة مثلا، الله أعلم يجوز، إنما على الرأس كما نرى الناس الآن يعني يضع ويتكلم، وعلى مكان الوجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يضع يده على مكان الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته وعظمته من شر ما أجد أحد، فيضع على مكان اللدغ ماشي، إنما على مكان الألم ويرقي نفسه مثلا بهذا الحديث أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه قراءة الفاتحة وما شابه ذلك فلا بأس، إنما على الرأس. هو المرقع الذي هذا مذكور أو مسوس أو كذا هو عليه بكرة، يعني ما أصاب يعني الجن أصابه في رأسه؟ يعني تشديد مثلا فكرة طيب، ما هو يبقى يقرأ في يديه، يعني هو يحس بألم الصداع أو الألم أين؟ في الرأس أو في الجسد؟ يبقى يضع يده على المكان الذي يؤلمه في الرأس أو في الجسد. طب وإن كان يقرأ الفاتحة لإنسان مثلا عنده صرع، والصرع يكون في العقل هذا اللي موجود في المخ، في الرأس المخ هذا، فيضع يده على الرأس على اعتبار ان هذا مكان المرض. بالنسبة لتعريف يعني اقل ما يقال كانها بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدون، وهي قاعدة اذا اهتم الناس بالظاهر فاعلم ان باطنهم خلف لا تخرج عن ذلك. فهو انظر لحال الصحابة رضي الله عنهم، كان القرآن في الصدور وفي حياتهم تطبيقا، أما الآن فالقرآن في الصفوف وفي المصاحف المذهبة، ويروح لأكبر المنافقين ويفعل هكذا ويرمي وما يطبق، كل ما فعل ذلك مش أصلح معين، كل ما يفعل ذلك. وحتى في الإذاعة الكذابون المنافقون يقول لك إيه وقدمت إليه أعظم هدية، وما أعظم هدية طبقوها إذا ولما هو أعظم هدية ما تحترم نفسك وتحتشم، إنما نصر الضرق. الباب الثاني، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. طبعا تكملة الباب فهو شرك، اللي تبرك طلب البركة من الحجر أو شجر أو غير ذلك من مكان معين أو قبر أو ضريع أو مقام أو ما شابه ذلك فهو شرك. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات بالكسر، تقدير الكلام أكمل الآية أو أكمل الآيات، يعني لما يأتيك مثلا يأتي بالآية كاملة ويكتب لك هي الآية 50، يبقى هنا ما الآية 50، يعني هو الآية رقموها 50 بالرفع هكذا، إنما لو أتى بجزء من الآية ووضع نقاط هكذا وقال لك إيه الآية أو الآيات يعني أكمل الآية أو أكمل الآيات أو الحديث بالفتحة كذا يعني أكمل الحديث. فأفرأيتم اللات والعزى وبقية الآية ومناة الثالثة الأخرى، هذه الآية من سورة النجم الآية 19 عن أبي واحد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره نعود إلى الآية والحديث أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الآيات تتحدث عن حال مشركي مكة قال القرطبي في تفسيرها أفرأيتم اللات والعزى وغير ذلك هل نفع أو ضرت حتى تكون آلهة يبقى هنا حذف الحذف إيه أفرأيتم اللات والعزى وما هنا المقصود هل رأيتموها تضر أو تنفع حتى تعبدوها من دون الله عز وجل طبعا الإجابة لا ضرت وما نفعت وبالتالي فاتخاذكم لها آلهة هذا كلام من أبطل الباطل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى طبعا نعلم أن الكفار جعلوا البنات لله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث فجعلوا الله عز وجل البنات أما الذكور فله فعقب الله عز وجل وقال تلك إذا قسمة ضيزة ظالمة وجائرة ليه لأنك أنت يعني حتى لو كنت تقسم بين مخلوق ومخلوق يبقى تعطيه مما تحب اما ان تاخذ ما تحب لك وهو الذكر وتترك ما تكره لغيرك من البشر فهذا كله فكيف الحال بين الخالق والمخلوق تلك اذا قسمه ضيزه ان هي الا اسماء هذه الالهه اسماء سماها الناس انتم واباؤكم ان يتبعون الا الظن ظن هؤلاء الناس أن آباءهم كانوا على حق لما عبدوا تلك الآلهة ولقد جاءهم من ربهم الهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب في هذه الأشياء اللات والعزى ومناة هذه ثلاثة من أصنام الجاهلية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيمها وتكسيرها فاللات بتخفيف الدال أفرأيتم اللات أو اللات أو بتشديد الدال قولان للعلماء اللات بتخفيف التاء وهذه قراءة الجمهور وفي بتشديد التاء رواية من الرواة السبع من القراءة السبع المتواترة بتشديد التاء اللات وسيمد بقى اللات ماشي اسم فاعل من لات طيب توجيه الكلمتين إن قلت اللات جعلوه مؤنث من الإله يعني الإله الله مذكر واللات مؤنث كما فعل العزة من العزيز العزيز مؤنث والعزيز مذكر والعزة مؤنث فعلى تخفيف التاء تكون اللات مؤنث من الله أو من الإله وعلى تشديد التاء تكون اسم فاعل من فعل لتة وكانوا يقولون رجل في نقيص كان يمد السويق للحجاج سويق الدين بتعمل يسموه حاجات زي كده فكان يمده ويبيعه او يقدمه للحجاج فلما ماتوا عظموا ذلك الرجل وصنعوا له صنما على صورته وعبدوها من دون الله اما والشيخ صاحب فتح المجيد قال ولا مانع من الجمع بين الاثنين فاللات كما ذكر ابن كثير صخره بيضاء منقوشه عند قبيله فقير وبنوا عليها بيتا ولها سدن وقدام وما شابه ذلك جمع سادم، والسادم الخادم، خادم وخادم. اللات بالتشديد يبقى الرجل يعني اللي هو كان يلد العدي. يعني اللات لات مش قضيه. يعني لو قلت اللات صنم من اصنام الجاهلية، اللات صنم المسؤول على الابتداء، انما هنا منصوبه افرايتم انتم اللات منصوبه. يعني هي معركه مش مبنيه، ترفع وتنصب وتجر. هنا منصوبه بين ان الايه وقعت في الايه مفعولا به. طيب يبقى على القولين اللات صخرة منقوش بيضاء منقوش عليها بيت، وهي بالطائف، وكانت تعظم قبيلة قبيلة ثقيف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار اللي هو الصخرة دي. لا منع أن نجمع بين الايه؟ بين القولين، فنقول إن قبيلة ثقيف لما مات الرجل اللي هو اللات، هذا الرجل اللات، جاءوا في المكان الذي كان يبيع فيه ويعجل فيه السواق وما شابه ذلك، ووضعوا تلك الصخرة المنقوشة وكانوا يقدسونها ويعبدونها من دون الله عز وجل. أيا كان هي الرجل أم الصخرة يصح الجمع. طيب أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى كل مؤنث من العزيز، وهي شجرة كانت تعظمها قبيلة قريش، وهي كانت عند مكان اسمه نخلة بين مكة والمدينة. شجرة عليها بناء وأثار بنخلة، وهذه نخلة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها، فالقريشيون كانوا يقولون والعزى، أما ثقيف فكانوا يقولون واللات. ولذلك في غزوة أحد لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع له صوتا قال إيه؟ قال أبو سفيان لنا عزى ولا عزى لكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ألا تشبوه؟ إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تعظمها قبيلة قريش وغيرها من العرب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فذهب إليها وقطعها، فوجد البناء ووجد ثلاث سدرات يعني ثلاث أشجار، فقطع الأشجار، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعلت شيئا عد. فلما ذهب وجد امرأة ناشرة شعرها وتحت التراب على وجهها فضربها بالسيف فقتله. هذا قال واسناده حسن، يعني مثل الله عز وجل هذا الصنم او هذا الشيطان في صورة تلك المرأة التي يعني نشرت شعرها هكذا حزنا على الاشجار التي قطعت، يعني الشرك كده قطع فحزنت فقتلها خالد بن الوليد. امرأة حقيقية جنية هي الشيطان تمثل، ايا كان المهم ان هذا العزة شجرة كانت تقدسها قريش. ومنات صنم بين مكة والمدينة، صنم بين مكة والمدينة، قيل مؤنث من المنات زي ما قالوا العزة من العزيز واللات من الله، وقيل سموه بذلك لكثرة ما يمنى عنده من الدماء. يمنى يعني يراق، يعني يذبحون له القرابين والنذور وما شابه ذلك، فتراق عنده دماء كثيرة فسموه مناد لأجل ذلك. وطبعا كمان من نوع من الصرف، رأيت اللات والعزى ومناد الثالثة، ماشي مناد هي من نوع من الصرف. هذه هي الأصنام الثلاثة التي كان يعبدها المشركون في الجاهلية، اللات والعزى ومناد. بعد ذلك عن أبي واقد الليثي، أبي واقد كنيته وهو الحارث بن عوف، توفي سنة 86 من الهجرة وعمره 85 سنة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخلوا الإسلام منذ فترة وجيزة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون يعني يقيمون عندها يلتمسون البركة منها، ويموتون بها أسلحتهم، يعلقون الأسلحة بتلك الشجرة للبركة، وسموا تلك السدرة، السدرة شجرة، شجرة النبق، وهي من الأشجار التي تعظم يعني تكون كبيرة، يقال لها ذات أنوار. فبعدما مروا بسدرة فمررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق، اجعل لنا شجرة نعلق فيها السيوف كما هم يعلقون سيوفهم ويلتمسون البركة من تلك الشجرة. طبعا نياتهم خير ولا شر؟ هم يريدون البركة حتى يستطيعوا قتل الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعجبا من حال هؤلاء الناس. إنها السنن، السنن جمع سنة، أي الطرق، يعني ستفعلون وتسلكون طرق من كان قبلكم. هنا بالقوم إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فاجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن بالجمع أو سنن بالإفراد. سنن جمع، سنن مفرد. من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. طيب، في مثال الأولى تفسير آية النجم، وبينا ما قاله القرطبي فيها: هل هذه الآلهة ضرت أو نفعت حتى تأخذوها آلهة من دون الله عز وجل؟ الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه، ما هم يطلبوا ذات أنواع، يعني لا يعبدون الشجر إنما يلتمسون منها البركة. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، هم سألوا يا رسول الله اجعل لنا ولم يفعلوا بعد. فهم لم يفعلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم وزجرهم فامتنعوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم. طبعا يلتمسون البركة فتقوى السيوف ويستطيعون قتل الكفار، هذا أمر طيب، فهم طلبوا ذلك. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، غيرهم من الناس أولى بالجهل، لا سيما في هذه العصور التي ضاع فيها القرآن والحديث، وقليل من الناس من يفهم ذلك ومن ينكر، لا سيما أن هناك من القراء والعلماء علماء السوء طبعا من يدعون لذلك. أنا كل نقل ذلك إن الألم في حد القلب في حد ذاته لا يضر ولا ينفع، يعني كان من باب الفأل، من باب الفأل الحسن، يعني القلب منظره طيب ما قط حلو أكرمه الله طيب. نسأل هذا الإنسان وأقول له يعني لو أخذت قلما آخر هل ستجيب أم لا؟ إن قال لك لن أجيب يبقى هو تعلق بذلك القلم، يبقى شيء. إنما قال لك لا هو القلم عادي بس أنا بتفائل، يعني الإجابة في دماغه بس يعني ممكن بتفائل بهذا القلم. خلاص مش حاجة. إنما قال لك لا تجيبش معايا لأن ما تدخلش امتحان والمسألة معلومة. أو مش هعرف أجاوب وأقول لك بالقياس يبقى المسألة معلومة. نعم. لا يصح. هم قالوا يا رسول الله اجعل لنا، مش راحوا قاموا جايبين كده وعلقوا، مع انه ايه حديث في عهد بشر، مع انه حديث عن لسه داخلين الاسلام جديد، فما فعلوا الا بعد ان يستفيدوا. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. السادسه ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفره ما ليس لغيرهم. طب منين هذا؟ لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم يعني منزلة عند الله وعند رسول صلى الله عليه وسلم بصحبته، ولأنهم شاهدوا القرآن وهو ينزل. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. هنا لم يعذرهم يعني كفرهم طبعا، لأن ما جاش في نص الحديث قال لهم اذهبوا فاغتسلوا وقولوا لا إله إلا الله، إنما هو قال الله أكبر قلتم، فشبه الحال بالحال، فهنا لم يعذرهم يعني زجرهم، مش لسه بقى داخل في الإسلام أسكت ولا أتكلم، لا هنا إيه لم يعذرهم، لا يفهم أحد إن هي كفرهم، لا، وإنما المراد أنه لم يسكت بل أراد أن يعنفهم ويزجرهم حتى لا يعودوا لمثل هذا، وليبين لهم أن هذه مسألة عظيمة من مسائل الشرك. لا اللي هم ونحن حدثاء اللي هم الجماعة اللي هم إنما رقيق أصحاب المقال. ولذلك هؤلاء هم لم يغلب اليوم من قلة، ولا يقولوها عمر ولا أبو بكر ولا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، إنما يعني من لم يتعمق في الإيمان لم يدخل الإيمان في قلبه بالدرجة المطلوبة هذا يضطر بالكثرة ويرى أفعال الكفار كما ستأتي في مسألة من المسائل. بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، أنكر عليهم بالتكبير وقال سنن سنن السابقين إن تعمل كبار من سنن السابقين ثم لتفعلن كما فعل السابقون. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إله، يعني هم بنو إسرائيل قالوا إحنا لن نعبد العجل ولكن سنتقرب من الله عز وجل بعبادتنا العجل، يعني العبادة ليست لأجل العجل إنما نحن لا نرى الله ولم نره فنريد أن نتقرب إلى الله عز وجل عن طريق عبادتنا المين للعجل، يعني لما نرى عجل أمامنا تزداد القوة الإيمانية. فكذلك هؤلاء الناس ما قالوا نعبد الشجر ولكن نلتمس البركة، فهذا شرك وهذا شرك وإن كانت الصورة مختلفة. فالله عز وجل لا وسطة بينه وبين خلقه، والله عز وجل لا يلتمس البركة من غيره. ماشي الوسيلة لا حكم المقصد. طيب ما هي مين من قال ان هذه الوسيلة وسيلة شرعية؟ ولابد ان تكون الوسيلة شرعية اولا، وبعد ذلك نحكم هي حلال هي واجبة لانها توصلنا الى واجب ولا مستحبة لانها توصلنا الى مستحب وهكذا. افرض الوسيلة محرمة، الوسيلة في نفسها محرمة يبقى يحرم عليك. طب ان كانت الوسيلة حلال ولكنها توصلك الى الشرك يبقى حرام. ماشي، انما الوسيلة حلال وتوصلك الى حلال يبقى دي ايه لا بأس به. يبقى الامر الكبير انه بين انهم اشبه بني اسرائيل، اشبه بني اسرائيل، يبقى الحقيقة واحدة ولكن الصورة مختلفة. التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على هداك. نفي هذا نفي اللي هم طلبوه، نفي ان البركة تكون من شجر او من حجر او غير ذلك، خلاص نفي هذا يكون تحقيقا لمعنى لا اله الا الله، مع ان هذا يخفى على كثير من الناس، حتى خفي على اولئك الناس الذين هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين ان الاسلام يحارب الاصنام، فلو فعلوا ذلك تعتبر الشجرة تعتبر ايه صنم، ولكن خفي عليهم ذلك. العشرة أنه حلف مع دقة المعنى معي؟ لا مع دقة وخفائها على أولئك، أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة المقال والذي نفسي بيده ونفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفس أي إنسان بيد الله عز وجل هو يقسم بالله. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني هذا من خلاله لما قال الله أكبر إنها السنة، فعلكم هذا كفعل بني إسرائيل وفعل بني إسرائيل كفر شرك أكبر، ولكن لأنكم لا تريدون عبادة الشجرة خلاص إنما أنتم اتخذتموها وسيلة لنيل البركة من الله يبقى الوسيلة هي المحرمة يبقى ده شرك أصغر، زي اللي عندك الحلقة أو التميم وهو يظن ما لا تضر ولا تنفع ولكن هي سبب، فهذا شرك حصل. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، غيرهم من الصحابة ممن تقدم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب لما قال الله أكبر خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع لما أنكر عليهم مجرد القول اجعل لنا، ده هم ما لم يفعلوا بعد ولكن مجرد كلام وانكر عليهم، قال الله اكبر الناس سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى، فسد عليهم الذريعه لم يسكت حتى بعد ذلك ايه يفعلوا وبعد ذلك تكلم لا سد الذريعة من أوله. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. من أهل الجاهلية؟ في الله فريت اللات والعزى. ماشي؟ أو اللي هو إن هؤلاء الناس رأوا الكفار وهم يعلقون أسلحتهم بالشجر، هذا من فعل مين؟ الجاهلية، فنهانا عن التشبه به. السادسة عشرة الغضب عند التعليل، لما قال الله أكبر وهو غضبان صلى الله عليه وسلم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني هذه هي طريقة السابقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويعلم الناس ولكن الناس يبتعدون عن الشرع شيئا فشيئا. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه نعم القاعدة فطرق الكفار كلها مذمومة. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الناس اتخذوا لتركبن سنن من أوسن من كنق، وهذا حدث. كم من الناس يطوف بالأضرحة وينفل لها ويذبح ويفعل عندها الأفاعيل. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ذم اليهود والنصارى من أجله نحن لو فعلنا كما فعلوا يكون الذم لنا أيضا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، الأمر يعني التوقيت، الأمر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، مش للاختراع واستحسان الناس والمصالح والمفاسد، لا على التوقيت. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح. الشيخ هنا ربط بين أسئلة القبر ثلاثة المشهورة وبين مسألة إن العبادات الأصل فيها التوقيت. كيف ربط؟ أما من ربك فواضح، لأنه نهاه صلى الله عليه وسلم عن طلب البركة من غير الله، فالبركة منه هو سبحانه وتعالى، أدرب به هو الخالق وهو الذي يبارك فيما يشاء. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني لما قال لتركبن سنن من كان قبلكم هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إله، لأن هذا ليس من دين الإسلام. مش فضل شفتوا عندكم من نبيك هي مكتوب هنا، وأما من نبيك فمن إخباري بالغيب بأنباء الغيب. وأما بعد ما قال أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إله. إن مسائل القبر أيضا مسائل توقيفية، يعني ليست اجتهادا، ولا تزاد مع إنسان ولا تنقص مع إنسان. فبرضو كيف أنه أخذت من هذا الحديث، حديث اللي هو إيه؟ أبي واقد الليل. الأسئلة ثابتة وإجابة المؤمن ثابتة، وإجابة المؤمن ثابتة لأنه ربي الله. طب جاب منين ربي الله؟ لأنه لا تطلب البركة إلا من الله. ومن نبيه؟ طب جاب منين النبي؟ لأنه أخبر بالغيب إنكم تركبون سنة من كان قبلكم. هي مش دي غير كده، انا حاولت اجيب اكتر من كده، هو ده اقصى حاجه. في تعليق للشيخ محمد درويش عليه رحمه الله على مسائل الابتداء، هو يعني دار حول هذا المعنى، هذا ما خالفش، لان والا فلا علاقه بين الكلام وبين الباب صراحه يعني، بس ده في عقولنا، انما هو راجل عالم، لا هو له عقل تاني كبير. طيب الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين لما فعل اليهود اعبدوا العشر. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني هم خارجين من الكفر للإسلام، فلا زالت القلوب معتادة على ما كانت عليه قبل ذلك. دخلوا في الإسلام ولكن متعود رأى أبوي فما فيش مانع ولم يعلم دليلا أن خلاص جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى التعليق هو يعني كلام يسير. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك تبرك به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، يعني أمرك أن تقبل حجرا وأمرك أن تلقي حجرا على حجر في رجل إبليس، فهذا هو التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له لما تطلب غير التعبد. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتمديد. واضح الكلام؟ ننتهي هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نكمل. كل قول هذا استغفر الله.